أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم نصيحة ولي الأمر علنا بالأسلوب المناسب عن طريق التسجيل الصوتي أو الكتابة وتوجيه الخطاب له مباشرة بحيث يسمعها عامة الناس وقد تصل إلى الحاكم وقد لا تصل إليه؟ ليس هذا هو أسلوب النصيحة. أسلوب النصيحة أن يكون النصح بين الناصح والمنصوح مقتصرا على الناصح والمنصوح، وأما إشاع الصوت يشيع في الهواء وتتلقفه محطاته نشر المثالب أو النصائح المغرضة، هذا يدخل في باب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كل الإنسان يقول شيئا علنا جوابا لشيء علنا وهو يستطيع أن يحقق كل ما يريد دون ذلك، هذا يعتبر مضادا للنص الصحيح. يمكن الإنسان يقول شيئا علانية في أمر ما يدفع عن نفسه شيئا نسب إليه لشخصه أو لأمثاله فيبين، لكن في نصحة نصيحة لولي الأمر ليترك ما ينبغي أن يتركه في نظر الناصح أو ليعمل ما يرى أن عمله هو الخير بسبب برأي الناصح، فهذا ينبغي أن يكون بين الوالي. هيئة كبار العلماء في المملكة صدر منها قرار فيما يتعلق بالنصح للوالي، واستدلوا على ما كتبوا بما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون النصح بين الناصح والوالي مقتصرا على السر فيما بين الناصح والوالي. وإذا اجتهد الناصح وبين الحق تبرأ ذمته فيما بينه وبين الله، ولا يشترط لبراءة الذمة أن يكون الناس راضين عن هذا، لكن على الناس أيضا أن يرضوا بالحق ويحرصوا عليه. أما إشاعة نصيحة ولي الأمر مع إمكان أن تبلغ النصيحة المنصوحة دون إشاعة، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت النصيحة ليس مجرد نصيحة للوالي وإنما بيان حق لمكافحة لكشف باطل وجد، فهذا له وضع آخر ليس من باب النصيحة، وإنما يكون هذا من باب البيان. وفرق بين النصح المتعلق بالشخص فيما يأمر به أو ينهى عنه أو يتقاعس عن القيام به، وبين بيان حكم في مسألة من المسائل وإظهار أنها الصواب فيها أو الخطأ فيها، فيفرق هذا عن ذاك، لا يدخل في باب النصائح السرية والعلنية.